الشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه